وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة، عسى الله أن يتوب عليهم. خلاد بضمها عليهم واندرج معه يعقوب. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلفوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. خلف عن حمزة بترك الغنة وضمها عليهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الأزرق بتوسط البدل. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل. إن الله غفور رحيم. قالون واندرج معه من درجة. إن الله غفور رحيم. قالون بالغنة واندرج معه من درجة.